السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو اللقاء 26 من القراءة والتعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل المشهور باسم تفسير ابن جزي الإمام ابن جزي رحمه الله رحمة واسعة. ونحن في أيام التشريق، فجر أربعاء الموافق 13 من ذي الحجة لعام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق 19 من يونيو لعام 2024 ميلادية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يتم علينا وعليكم تفسير كلام الله كتاب الله سبحانه وتعالى، ونحن بخير حال في أمر ديننا ودنيانا، وأن يتقبل منا ومنكم. ولازلنا في تفسير سورة البقرة. يا ريت يا جماعة إن شاء الله نركز في التفسير، وبعدين إن شاء الله اللي ليه سؤال يتفضل، بس إن شاء الله نركز في التفسير ثم إن شاء الله نشوف الأسئلة. قال الله تبارك وتعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. الآيات. قال ابن جزي رحمه الله: الطلاق مرتان بيان لعدد الطلاق الذي يرتجع منه دون زوج آخر، وقيل بيان لعدد الطلاق الذي يجوز إيقاعه وهو طلاق السنة. طبعا كما تعلمون ومر معنا في منار السبيل، نعم، في منار السالكين، إن يعني الطلاق في منه سنة وفي منه طلاق بدعي، تمام، على طبعا كلام طويل جدا بين الفقهاء. فهنا يعني الطلاق الذي تحصل به الرجعة مرتان، ده على قول، تمام. فيقول هنا: فإمساك أي ارتجاع، وهو مرفوع بالابتداء وبالخبر، بمعروف أي حسن المعاشرة وتوفية الحقوق، أو تسريح هو تركها حتى تنقضي العدة فتبين منه بإحسان. تسريح بإحسان أي المتعة، أي المتعة. وقيل التسريح هنا الطلقة الثالثة بعد الاثنتين، يبقى الطلاق مرتان. فإمساك بمعروف يعني الاثنين، أو التسريح بإحسان الثالثة. وروى في ذلك حديث ضعيف وهو بعيد، لأن قوله تعالى بعد ذلك: فإن طلقه الطلقة الثالثة، وعلى ذلك يكون تكرارا أو طلقة رابعة لا معنى لها. يبقى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ده كده واضح. وطبعا يا جماعة من وعليكم السلام عليكم، من نعم ربنا سبحانه وتعالى على المسلمين والمسلمات وجود الطلاق، ده نعم. نعم ده نعمة، وإلا الناس هتموت، سواء الزوج يعني الزوجات أو الأزواج. هو سبحان الله وحدة تزوجت رجل، بعدين تغير أخلاقه، تغيرت أخلاقه، والمهم خلاص مش حباه أصلا، مش قادر فعلا تعطيه حقوقه. طب هتعمل إيه يا جماعة في حالة زي كده؟ هي تعمل إيه؟ طيب هل الدين لا غصب عنك لازم؟ طب هي مش قادرة، خلاص تطلب الطلاق، مش عارف بتطلق الخلع، وهي اللي هتفتدي. يعني في الحالة دي طبعا هو ده يا جماعة شرع ربنا سبحانه وتعالى، هتفتدي اللي الخلع، خلاص ما فيش حاجة، تمام، انك انت اللي كارها زي ما بيقولوا يعني عندنا في مصر، تمام. الغرض المقصود ان المعاشرة الزوجية تكون بالمعروف. طيب تعذر ذلك، خلاص لا بس بالطلاق. وجماعة الدنيا سهلة، يعني الدنيا سهلة، مش شرط بقى ننظر للمرأة المطلقة أصل إذا نقعد بقى نفكر ونحلل. إيه يا جماعة، ممكن النبي صلى الله عليه وسلم طلق ناس من الصحابة، طلقوا يعني بجد لو نظرنا طبعا في بيكون اخطاء، ايوه في وارد، بس اقصد يعني كطلاق، فلان طلق، فلانة طلقت، خلاص. لان يا جماعه المراه ليست لعبه برضو، يعني المراه ليست لعبه. وسبحان الله في ايات، يعني ايات الطلاق الكثيره في القران تدل على يعني حاجه الناس للفتوى في امر الطلاق ايضا كذلك، تمام. وايضا ان سبحان الله كثير من الاسر يحتاجون من يعني يكلمها في دين ربنا سبحانه وتعالى ويفتيها، تمام كده. طيب، ولذلك يعني من ال كنا نقول يعني ان المعاشره الزوجيه دي تكون بمعروف. طيب تعذر، خلاص لا باس انطلق، تمام. طب مين اللي يطلب؟ لا حرج على احد الزوجين ان يطلبها. الرجل هيظلم بنت الناس وهيدخل النار بسببها؟ لا، شكرا، يعني ستوب كده، ما ينفعش. طب هي هتظلم ابن الناس ومش هتديله حقه؟ لا برضه، خلاص. لكن التعليق، لا، ده ليس من شأن الكرام، تمام. ودي سبحان الله قاعده، امساك بمعروف او تسريح باحسان، دي قاعده في استدامه العلاقات عموما، بمعروف او خلاص شكرا، تمام. طيب احنا يا جماعه مش هناخد برضو كل احكام الفقه في آية التفسير دي، الكتاب بسيط، كتاب ابن جزي، ترجعوا يا ريت ان شاء الله لمنار السبيل في الفقه، ده اكبر. طب محدش يخلص، يعني محدش يخلص منهج السالكين، لو حد انهى منهج السالكين يدخل منار السبيل لسه، يبقى نسمع ان شاء الله منهج السالكين. تفضل، لك دوره يعني اللي غالبهم اخوات يعني، فتوصلنا بالحاجات برضو اللي هي بتهتم النساء اكثر، يعني انا اذكر ذلك في كتاب الله من سنين يعني. طيب كده واضح، ماشي. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يحل لكم إلا أن يخاف عليكم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ركزوا يا جماعة برضو في ختم الآيات، إن في ناس بتتعدى حدود الله، يعني يؤسفني أقول لكم، شفت حاجات سبحان الله إن الناس لا أظنها كده، تدخل في البداية تصلح تمام، والأخ الفلاني والأخت الفلانية المنتقبة جزاها الله خيرا، أو المحتجبة أو اللي بتصلي أو كذا، أو الأخ الفلاني تمام عند الخصومة، طب خلاص يعني ماشي. هو أصلا نادر يا جماعة، أنت زي ما ده يقول لك أنا الغلطان، نادر، ده يعني كبريت الأحمر سبحان الله. لكن نشوف إيه اللي يحكم بيننا شرع، يعني إيه اللي يحكم ما بيننا احنا كمسلمين شرع، فمش عايزين نتعدى حدود الله، يعني احنا في حلال وحرام خلاص، عشان يا جماعه مظالم العباد دي صعبه، تمام. بس لو الامور دي يعني اتفهمت كده صدقا عادي، هيكون في طلاق، وكمان ممكن العيلتين بعدين التعامل فعلا بجد يا جماعه عادي، ايه المشكله؟ واحد يعني ان صح التعبير مثلا كان عايز يشتري سلعة ومرضيش وخلاص والدنيا كملت، بس سبحان الله. طيب يبقى عشان بعض الناس يقول لك ايه مثلا، معلش سريعا، في امر الطلاق يقول لك ده براحتي، ده انا همسح بيها معذرة، يعني ده انا هنعمل كذا، يا جماعة لا، في حدود، في حدود. الله قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. يعني لو طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة خلاص لا تحل له، إلا إذا تزوجت رجلا آخر زواجا صحيحا وجمعها فيه كما تعلمون، لا بنية التحليل، ده ملعون يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم سماه التيس المستعار، تمام. وتكلمنا بقى دي برضو في منار السبيل وفي منهج السالكين. يقول هنا الآية: نزلت بسبب ثابت بن قيس، لا لسه. قال فإن طلقها لقوم يعلمون، قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. يقول هنا الآية ولا يحل لكم أن تأخذوا، الآية نزلت بسبب ثابت بن قيس، اشتكت به امرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتكت. طيب خلاص يعني ما هي اشتكت، احنا ممكن نبقى احنا شايفين طب يا بنتي ما طب هي مش قادره، وطبعا ده مش مدعاه ان كل واحده تصدع يبقى تقول خلاص مش قادره، يعني معذره برضو يعني النساء اليومين دول الا ما رحم الله. فقال لها اتردين علي حديقته، اللي هو يا جماعه ده هو كان داها الحديقه، فانت حابه تطلعي صح؟ عارفين يا جماعه البلاوس كده، سامحوني بقى ده كلام القى الله عز وجل به القايمة، يقول لك كام، لسه بكلم حد من كام يوم كده بيقول لي لا ده الان في حد كاتب لي 700 ألف و 800 ألف، قلت له طب ده نصيحة ده يتجوز في الجنة على طول. ليه يا جماعة القايمة بالشكل ده ما ينفعش؟ يقول لك عشان نحفظ حق بنتنا. جميل تمام، لحد الان متفقين. طب هو ان شاء الله يحفظ حقه ازاي؟ افرض مثلا طلعت مريضة نفسية، وارد او وارد. طب افرض عندها عيب مثلا هيعمل ايه؟ افرض عصبيه، في نساء عصبيات يا جماعه يعني ربنا يعافيكم، ده مش عايز بقى نقعد نحكي كده ونخلي بقى المجلس حكاوي، خلينا بس بالتفسير. يعمل ايه؟ قلت لكم قبل كده واحد صديقي من فتره اتصل بيا كان كاتب قايمه قرابه 400 ألف، طلب تاخد دواء نفسي وعصبيه جدا وكذا واهلها، طب خلاص هطلقك خلاص بس القايمه تتنزل، لا هاخد برضه. ليه مش انت اللي كاتب؟ طب معذرة يعني وانا كنت مغفل وكتبت برضو، برضو هناخد. راح سيبها بقى راح مسافر. قال يا جماعة الاسر، فانتي كارهة؟ كارهة خلاص. طب سيبي بس كده يا جماعة، والله يا جماعة هو ده الشرع، لكن طبعا عشان نحفظ حق ابنتنا. طيب هو بسلامته مين يحفظ حقه؟ طيب يقول لك ان شاء الله بتاخد حقك يوم القيامة. طب سبحان الله العظيم، طب انت تجيبوا للناس الضغط والسكر ويدخلوا بقى السجون؟ لا الاخت تقول ده حقها، لا ده مش حقها، هي حابه تسيب يعني هي عايزه تطلق. يا جماعه فهمونا، ربنا يرضى عنكم، احنا بنتكلم في دين مش بقى في شهوه ولا اصل انا رايي كذا او رايي كذا، انا بقول كلام القى الله به. تمام، هتكتب قايمة خلاص، احنا بقى لما هنشوف في امر الطلاق. تمام، هي حابة تخلع صح، يبقى تسيب. لا ده الان هنا بقى يا جماعة في محكمة الاسرة بيعملوا ايه؟ هي كرهته. طب يقول لها طب خلاص انا هطلقك انت خلاص كده، ودي وديني وسيب افتدي. الله يا جماعة هنا قال ان هي بتفتدي. تمام، تقول له لا انا هختلع وبرضه هاخد غصب عنك، مش معاك فلوس هحبسك. ده يا جماعه ده للاسف برضه والله، نسال الله العفو والعافيه. الاخوات ده اللي هم فاهمات في الدين وعارفين كده تقول لا اصل القانون معايا، ايوه بس ده ضد دين ربنا. يعني ده ضد دين ربنا، تقول لا طالما القانون معايا خلاص. تقعد بقى اصل من 5 سنين ما ردش عليه، في مره في التليفون وفي مره عملت اكل وقال الملح مش عارف واي كلام، في اي كلام يا جماعه الكلام ده كله ما ينفعش. بص لا هنا النبي عليه الصلاه والسلام اشتكت به، يقول ثابت بن قيس اشتكت به امراته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها اتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. يا سلام، زي الفل يا جماعه والله العظيم، بقول لكم الدنيا سهله في ديننا، الدنيا سهله. تمام، قالت نعم فدعاه فطلقها على ذلك وخلصت القصة. بس هي مش حباه خلاص، افتدي وطلقي وشكرا بس كده الخلع يعني. قال وحكمها على العموم، وهي خطاب للأزواج في حكم الفدية وهي الخلع، وظاهرها أنه لا يجوز الخلع إلا إذا خاف الزوجان ألا يقيم حدود الله وذلك إذا ساء ما بينهما وقبحت معاشرتهما. ثم إن المخالعة أو المخالعة على أربعة أحوال: الأول أن تكون من غير ضرر من الزوج ولا من الزوجة، يعني توش ضرر هي حبة تختلع فضية، فقال والله طب بص يا جماعة احنا نختلع، فأجازها مالك وغيره لقول تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا. ومنعها قوم لقوله في هذه الآية: إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. طبعا يا جماعة قول الجمهور إن ما فيش ضرر وحبة تختلع، يعني فيش ضرر حقيقي لكن حبة تختلع ماشي. الثاني أن يكون الضرر منهما جميعا، فمنعه مالك في المشهور لقول تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن، وأجاز الشافعي لقوله تعالى: إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. الثالث أن يكون الضرر من الزوجة خاصة، فأجازه الجمهور لظهر هذه الآية. والرابع أن يكون الضرر من الزوج خاصة، فمنعه الجمهور لقوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج. وقد منع بعضهم الخلع مطلقا، يعني في الهامش يقول: شذ بهذا القول بكر بن عبد الله المزني، وادعى كون الآية منسوخة لقول تعالى: وإن أردتم استبدال زوج الآية، وأجازها أبو حنيفة مطلقا، وقوله في ذلك مخالف للكتاب والسنة. طيب فإن خفتم، خطاب للحكام والمتوسطين في هذا الأمر. فإن خفتم خطاب للحكام والمتوسطين في هذا الأمر فإن طلقها، هذه هي الطلقة الثالثة بعد الطلقتين المذكورتين في قوله: الطلاق مرتان. طب لست تقول: أنا لو أخذت من الجيران إنترنت أخذ أجر مجلس الذكر، هو لو هم سامحين بكده وراضيين تمام، لكن لو مش راضيين ودي سرقة فده حرام لا يجوز، فالإنسان لا يحضرش مجلس الذكر في حاجة حرام. طيب بسم الله: حتى تنكح زوجا غيره أجمعت الأمة على أن النكاح هنا هو العقد مع الدخول والوطء، لقوله صلى الله عليه وسلم للمطلقة ثلاثا حين أرادت الرجوع إلى مطلقها قبل أن يمسها الزوج الآخر: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وروي عن سعيد بن المسيب رضين أعطوني إياه. طيب يا جماعة خلاص، يعني حد إداني إذن وبحاجة بالنت مثلا، نزلي دروس براحتك وحضاري وكذا، جزاهم الله خيرا. وروي عن سعيد بن المسيب أن العقد يحلها دون وطئ، وهو قول مرفوض لمخالفته للحديث وخرقه للإجماع، وإنما يحل عند مالك إذا كان النكاح صحيحا لا شبهة فيه، والوطء مباحا في غير حيض ولا إحرام ولا اعتكاف ولا صيام، خلافا لابن الماجشون في الوطء غير المباح. وأما نكاح المحلل فحرام ولا يحل الزوجة لزوجها عند مالك، بل هو قول عامة أهل العلم خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. والمعتبر في ذلك طيب مين؟ نية المحلل لا نية المرأة ولا المحلل له. وقال قوم: من نوى التحليل منهم أفسد. تكلمنا بفضل الله فيها بالتفصيل في نار السبيل في منهج السالكين. فإن طلقها، يعني هذا الزوج الثاني، هذا الزوج الثاني، فلا جناح عليهما، أي على الزوجة والزوج الأول، أن يقيم حدود الله، أي أوامره فيما يجب من حقوق الزوجية. طبعا يا جماعة التبديل على الله تأتي ماشي. أن يقيم حدود الله، أي أوامره فيما يجب من حقوق الزوجية. وإذا طلقتم النساء، الآية خطاب للأزواج، وهو نهي عن أن يطول الرجل العدة على المرأة مضارة منه لها بأن يرتجع قرب انقضاء العدة ثم يطلق بعد ذلك. ومعنى: فبلغن أجلهن، في هذا الموضع قاربنا انقضاء العدة، وليس المراد انقضاؤها لأنه ليس بيده إمساك حينئذ. ومعنى: فأمسكوهن راجعهن بمعروف، هنا قيل هو الإشهاد وقيل النفقة. وإذا طلقتم النساء الآية هذه الأخرى خطاب للأولياء وبلوغ الأجل هنا انقضاء العدة فلا تعضلوهن أي لا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن أي يراجعن الأزواج الذين طلقوهن. قال السهيلي نزلت في معقل ابن يسار والحديث في البخاري كانت له أخت فطلقها زوجها ثم أراد مراجعتها وأرادت هي مراجعته فمنعها أخوها. وقيل نزلت في جابر بن عبد الله وذلك أن رجلا طلق أخته وتركها حتى تمت عدتها ثم أراد ارتجاعها فمنعها جابر وقال تركتها وأنت أملك بها لا زوجتكها أبدا فنزلت الآية. بالمعروف هنا الصداق. وقيل الإشهاد هذه الآية تقتضي ثبوت حق الولي في إنكاح وليته خلافا لأبي حنيفة. شوف وإذا الله قال وإذا قال أن ينكحن أزواجهن. طيب متى طيب يا جماعة إن شاء الله الأسئلة بعد درس ربنا فيهم الآية فلا تعضلوهن أن ينكحن. فلا تعضلوهن الكلام هنا يا جماعة لمين؟ للولي. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نكاح إلا بولي وأي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. ده قول الجماهير تمام. فالمرأة لا تزوج نفسها بهذه الصورة طبعا خلاف الأبي حنيفة رحمه الله. هنا أقول خلاف الأبي حنيفة نعم. ذلك يوعظ به خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل أحد على حدته وذلك ولذلك وحد ضمير الخطاب. ذلكم أزكى خطاب للمؤمنين والإشارة إلى ترك العضل ومعنى أزكى أطيب للنفس ومعنى وأطهر للدين والعرض. يبقى العضل يا جماعة معني المنع والحبس تمام. طيب الموضوع يا جماعة الأيمة إذا نقول ده باب النصيحة. طيب ده حصل رجل كتب على نفسه القائمة وهو طلق هو أركزوا يا جماعة معايا هو طلق هو اللي كاره خلاص يدفع. نعم مشايخنا بيفتوا كده الدية كأنها وسط أمانة خلاص بتدفع تمام. طيب شرعا هي اللي اختلعت ما تاخدش. طب الآن لا هي بتاخد عندنا خلاص هتلقى الله بكده هتلقى الله بكده تمام. يبقى جماعة نركز في الأمر ده هي هتلقى أو تلقى الله سبحانه وتعالى بكده. ياريت لو فعلا تسمعوا منهج السالكين يا جماعة في الأمر ده محتاجين والله فعلا نتعلم ديننا كويس ومنار السبيل إن شاء الله. في فقه الأسرة فيه تقريبا كان في 25 ساعة بفضل الله سبحانه وتعالى يا جماعة أحكام فقهية 25 ساعة بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب كده واضح. طيب الظهار والإيلاء الفرق ما بينهم. الظهار إن الواحد يقول إن زوجتي عليها كظهر أمي خلاص فده لي أحكام اللي هي بداية سورة المجادلة تمام. أما الإيلاء اللي هو بيحلف إن هو لا يطأ زوجته فده لي فترة مدة معينة تمام. لو لم يطأ زوجته فيها ويكون عليه كفارة القاضي يتدخل ويجبره على الطلاق تمام كده. ودي فضل لي أحكام وده لي أحكام برضو مروا معنا في منار السبيل ومنهج السالكين. طيب قال الله سبحانه وتعالى وهي تبع إن شاء الله آيات الإيلاء. قال الله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. الآيات والوالدات يرضعن أولادهن خبر بمعنى الأمر. خبر بمعنى الأمر يعني خبر بمعنى الأمر زي ومن دخله كان آمنا، ده خبر بمعنى أمنوه، ماشي كده. وتقتضي الآية حكمين، الأول من يرضع الولد، مذهب مالك أن المرأة يجب عليها رضاع ولدها ما دامت في عصمة والدة، إلا أن تكون شريفة لا يرضع مثلها فلا يلزمها ذلك. وإن كان والده قد مات وليس للولد مال لزمها إرضاعه في المشهور، وقيل أجرة رضاعه على بيت المال. وإن كانت مطلقة وإن كانت مطلقة بائنة لم يلزمها إرضاعه، لقوله تعالى فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن، إلا أن تشاء هي فهي أحق بأجرة المثل، يعني ينفع تاخد تقول أنا هاخد فلوس عشان أرضع لك ابنك، تمام. وإن لم يقبل غيرها وجب عليها إرضاعه، لأن الولد كده هيموت. شوف يا جماعة والله عظمة هذا الدين، تفاصيل التفاصيل. وعلى فكرة احنا مش في التفق، عشان برضو انا اسف يعني بعض الناس او يعني الاخوة والاخوات اللي ما حضوش معنا فقه او ما سمعوش عموما فقه يعني بالتفصيل، ده احنا هنا تفسير مش فقه. تدخل بقى في كتب الفقه ما شاء الله وتفاصيل، طب لو زعلت، طب لو اختلفوا، طب لو ده نفطمه على كذا وهي قالت كذا، كلام من اللي يمشي جماعة، حاجة في منتهى العظمة والجمال والله. ففعلا الحمد لله نعمة الاسلام، وللاسف الواحد زعلان الحاجات دي مش مطبقة الا ما رحم الله، يعني الا ما رحم الله. قال ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وهو أحمد أيضا أنها لا يلزمها إرضاعه أصلا، والأمر في هذه الآية عندهما يعني عندهم بقى يكون الجمهور على الندب. وقال أبو ثور يلزمها على الإطلاق لظهر الآية فحملها على الوجوب، وأما مالك فحملها على موضع على الوجوب وفي موضع على الندب وفي موضع على التخير حسب ما ذكرنا من التقسيم في المذهب. الحكم الثاني مدة الرضاع، وقد ذكره في قوله حولين كاملين، وإنما وصفهما بكاملين لأنه يجوز أن يقال في حول وبعض آخر حولان، فرفع ذلك الاحتمال. الندب يعني استحبابا يا جماعة، ماشي. وأباح الفطام قبل تمام الحولين بقوله تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة، واشترط أن يكون الفطام عن تراضي الأبوين بقوله فإن أراد فصالا. شوف يا جماعة يعني مدى الدفء الأسري، الدفء الأسري والاتفاق. هم هنا بيتكلموا في إيه؟ بيتكلموا تعالوا دعوا مع بعض نتفق هنفطم الواد أو البنت إمتى؟ والله الجمعة الجاية، والله بعدها بأسبوع، طب إيه الطريقة؟ نعمل إيه بالضبط؟ سبحان الله. فإن أراد فصالا، يا جماعة الفصال هنا مش الطلاق، عشان الله سيظن الفصال يعني الفصال دي كنا خدناها في كتاب 300 كلمة قرآنية قد تفهم خطأ، تمام؟ طيب. فإن لم يكن على الولد ضرر في الفطام فلا جناح عليهما، ومن دعا منهما إلى تمام الحولين فذلك له، وأما بعد الحولين فمن دعا منهما إلى الفطام فذلك له. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إنما يرضع حولين من مكث في البطن 6 أشهر. ليه طيب؟ عشان آية سورة الأحقاف وحمله وفصاله 30 شهرا، 36 شهر، 6 و24. يقول فإن مكث 7 فرضاعه 23 شهرا، وإن مكث 9 فرضاعه 21، لقول تعالى وحمل وفصاله 30 شهرا. وعلى المولود له، من المولود له؟ آيات الآن رزقهن وكسوتهن، في هذه النفقة والكسوة قولان، أحدهما أنه أجرة رضاع الولد أوجبها الله للأم على الوالد، وهو قول الزمخشري وابن العربي. ابن العربي جماعة المالكي وليس الصوفي اللي هو ابن عربي الذي يعني كفره كثير من العلماء، ابن عربي الثاني بتاع وحدة الوجود. والثاني أنها نفقة الزوجات، يبقى ده ابن العربي المالكي رحمه الله. والثاني أنها نفقة الزوجات على الإطلاق. قال منذر بن سعيد البلوطي هذه الآية نص في وجوب نفقة الرجل على زوجته، وعلى ذلك حملها ابن الفرس. يبقى وعلى المولود له اللي هو مين اللي اتولد له؟ الرجل الزوج. بالمعروف هنا أي على قدر حال الزوج في ماله، يعني برضو عشان أصلي لازم تصرف وتجيب وكذا، أيوة طب هو هيعمل إيه طيب؟ فلازم بالمعروف، يعني نرجع بقى للمعروف اللي هو العرف، طب ده شغال ايه؟ طيب معاه كام فلوس؟ وطبعا اتكلمنا مسألة رجل تزوج امرأة اغنى منه، نمشي في حال مين فيهم وسط هو هي؟ اقول علماء كده برضو، ده الكلام ده بقى في منار السبيل فيها. والله يا جماعة الفقه ده عظمة، سبحان الله، ربنا علمنا وإياكم يا رب. قال والزوجة في منصبها، وقد بين ذلك بقوله لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها، قرئ بفتح الراء لالتقاء الساكنين على النهي وبرفعها على الخبر ومعناه النهي. ويحتمل على يا جماعة لو في سؤال مش واضح في ده بس، يعني معلش سؤال خارجي، لا في ده بس نقول يعني عشان مش عايز بس الدنيا تكون صعبة، وده الدنيا سهلة إن شاء الله، بس لو صعبة يكون كلمة أو اثنين أو سطر أو حاجة إن شاء الله نوضحها. ويحتمل على كل واحد من الوجهين أن يكون الفعل مسندا إلى الفاعل، فيكون ما قبل الآخر ابن عربي النكر هو الذي كفره. أيوة جماعة ابن عربي، ابن العربي ده الألف واللام، ده المالكي رحمه الله اللي هو صاحب كتاب أحكام القرآن، يقول أو يكون مسندا إلى المفعول فيكون مفتوحا. والمعنى على الوجهين النهي عن إضرار أحد الوالدين بالآخر بسبب الولد، ويدخل في عموم النهي وجوه الضرر كلها، والباء في قوله بولدها وبولده سببية، والمراد بقوله مولود له الوالد، وإنما ذكره بهذا اللفظ إعلاما بأن الولد ينسب له لا للأم. وعلى الوارث مثل ذلك، اختلف في الوارث، فقيل وارث المولود له، وقيل وارث الصبي لو مات، وقيل هو الصبي نفسه، وقيل من بقي من أبويه. واختلف في المراد بقوله مثل ذلك، فقال مالك وأصحابه عدم المضارة، وذلك يجري مع كل قول في الوارث، لأن ترك الضرر واجب على كل أحد. وقيل المراد أجرة الرضاع في النفقة والكسوة، ويختلف هذا القول بحسب الاختلاف في الوارث. هو مين وعلى الوارث مثل ذلك؟ وارث المولود له، وارث المولود له اللي هو ناس يعني، دي ترجع بقى للميراث. وقيل وارث الصبي لو مات، وقيل هو الصبي نفسه، وقيل من بقي من أبويه. قال فأما على القول بأن الوارث هو الصبي فلا إشكال، لأن أجرة رضاعه في ماله. وأما على سائر الأقوال فقيل إن الآية منسوخة، فلا تجب أجرة الرضاع على أحد غير الوارد، غير الوالد. وقيل إنها محكمة، فتجب أجرة الرضاع على وارث الصبي لو مات أو على وارث الوالد، وده مذهب الإمام أحمد. لأنها قالوا طب الوالد طب هيعمل إيه طيب كده، وهو قول قتادة والحسن البصري، قلنا قول الإمام أحمد. وإن أردتم أن تسترضعوا، إباحة لاتخاذ الظئر، الظئر اللي هي المرضعة، إن إذا سلمتم ما أتيتم أي دفعتم أجرة الرضاع. ثم قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، الآية عموم في كل متوفى عنها، سواء توفي زوجها قبل الدخول أو بعده، إلا الحامل فعدتها وضع حملها. يعني جماعة الأربع أشهر وعشر دول، يعني لو امرأة حامل ومات زوجها مثلا، إيه رأيكم؟ تبدأ تتزوج، عايز تتزوج، حد يقول طب ده يحصل؟ يا جماعة بنتكلم ليس من الحكمة أن تحاسب، يقول الغزالي كده في المستصفى، أن تحاسب الفقيه أو الأصولي في المثال، إن هو بيضرب مثال بس، تمام؟ طب هنفترض برضو عملت كده، أيوة يعني هي الآن حامل، زوجها مات الآن ووضعت بعد ساعتين، ينفع تتزوج بكرة؟ أي ينفع تتزوج بكرة، ما تقوليش بس هي مش ما ينفعش الناس، أيوة جماعة هنتكلم شرعا خلاص، إحنا كمثال يعني. طيب يبقى إلا الحامل فعدتها وضع حملها، سواء وضعته قبل الأربعة أشهر والعشر أو بعدها عند مالك والشافعي وجمهور العلماء ومذهب أحمد. وقال علي بن أبي طالب عدتها أبعد الأجلين، ده مخالف لقول الجماهير. قلنا الجمهور ان هي سواء قبل الاربعة اشهر والعشر او بعدها، سيدنا علي يقول نختار الابعد، وخص مالك من ذلك الامة فعدتها في الوفاة شهران وخمس ليالي. ليه شهران وخمس ليالي يا جماعة؟ انتوا معنا؟ والحمد لله رب العالمين. ويتربصن معناه عن التزوج وقيل عن الزينة، فيكون أمرا بالإحداد وإعراب، والذين مبتدأ وخبره يتربصن على تقدير أزواجهن يتربصن، وقيل التقدير وأزواج الذين يتوفون منكم يتربصن، وقال الكوفيون الخبر عن والذين متروك والقصد الإخبار عن أزواجهم فيما فعلنا في أنفسهم من التزوج والزينة بالمعروف هنا إذا كان غير منكر، وقيل معناه الإشهاد. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به الآية إباحة للتعريض بخطبة المرأة المعتدة. يا جماعة إن شاء الله لو سمعتوا منهج السالكين 3-4 يعني ساعتين ثلاثة أحكام الأسرة إن شاء الله الحاجات دي تبقى سهل، يعني احتسبوا كده اليومين ثلاثة دول إن شاء الله، ادخلوا على منهج السالكين سواء على قناة التليجرام أو اليوتيوب اسمعوا كده باب الأسرة بسيط جدا في منهج السالكين ده بنور السبيل بفضل الله تقريبا يعني 24 ساعة تقريبا 25. يقول ويقتضي ذلك النهي عن التصريح ثم أباح ما يضمر في النفس بقوله أو أكننتم في أنفسكم. يعني إيه؟ يعني امرأة معتدة وإنسان يريد أن يتزوجها خلاص يحرم التصريح، ما يقولش إن شاء الله بس العدة تخلص وتزوجك تمام، لا يعمل إيه؟ طيب يقول مثلا أنا في مثلك راغب في حد زيك مثلا، والله أنا مثلا بدور على واحدة تكون مثلا عندها 35 سنة 34 سنة تكون شغالة كذا صفات فيها، فهي تفهم، فهي برضو تفهم وتوري كده في الكلام، وبعد العدة خلاص يتزوجها. ستذكرونهن، أي تذكرونهن في نفوسكم. وشوف يا جماعة عظمة الإسلام، يعني هو طب الآن كده في نفسه ما يقولش لكن يوري وخلاص، تلميح وليس تصريح، جزاكم الله خيرا. وبألسنتكم لمن يخف عليكم، وقيل أي ستخطبهن إذا لم تنهوا عن ذلك. لا تواعدهن سرا، أي لا تواعدهن في العدة خفية بأن تتزوجوهن بعد العدة. وقال مالك في من يعد في العدة ثم يتزوج بعدها فراقها أحب إلي، سبحان الله، ثم يكون خاطبا من الخطاب. وقال ابن القاسم يجب فراقها إلا أن تقول قولا معروفا، استثناء منقطع. يا جماعة إيه استثناء منقطع؟ نتشير كلمة إلا وتحط لكن، لكن أن تقول قولا معروفا، يعني ما تسرع، لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء لكن تقول قولا معروفا. القول المعروف هو ما أبيح من التعريض كقوله إنكم لأكفاء كرام، والله يا جماعة أنتم ناس كويسة وأي حد يحب النسب معكم تمام حلو، وقوله إن الله سيفعل معك خيرا، أبشري يا فلانة ربنا هيكرمك إن شاء الله بزوج صالح جميل، مش هو شخص يعني الكلام ده كده جميل تمام وشبه ذلك. ولا تعزموا عقدة النكاح، الآية نهي عن عقد النكاح قبل تمام العدة، والكتاب هنا القدر الذي شرع من المدة، ومن تزوج امرأة في عدتها فرق بينهما اتفاقا، فإن دخل بها حرمت عليه على التأبيد عند مالك خلافا للشافعي وابي حنيفة، وده المذهب في روايتين عند الإمام أحمد، واحد زي الإمام مالك والثاني الشافعي وابي حنيفة. طب إيه اللي هيترتب على كده؟ دي يا جماعة مسألة فقهية منار السبيل بقى بالتفصيل تمام. والإنسان لو زنى بامرأة هل طب إيه الحاجات اللي يجب يعملها، والفرق بين النكاح الباطل والنكاح الفاسد. يا جماعة سبحان الله، اللهم لك الحمد لك الشكر، والله الفقه ده اللهم لك الحمد لك الشكر، استمحوني يعني مش عايز أقول هو محروم فعلا اللي بعيد عن الفقه. واختلف عن مالك في تأبيد التحريم إذا لم يدخل بها أو إذا دخل بها ولم يطأها. طيب نختم إن شاء الله يا جماعة الآن بالآيات دي عشان بس النهاردة إن شاء الله مش هنطول، ونقف بإذن الله سبحانه وتعالى أن قصة ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت. قال الله عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى الآيات. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء. طبعا يا جماعة إن شاء الله يأتي معنا بقى في المصباح المنير، الناس اللي معنا في المصباح المنير شرح تهذيب تفسير ابن كثير، يعني لا يعني ما شاء الله الآيات دي يا جماعة في منتهى العظمة. ليه؟ طيب القرآن كله كذلك، بس فعلا الآيات دي يعني فيها معاني كل شوية كده تلاقي الله بما تعملون بصير، والله غفور حليم، والله عزيز حكيم. وإذا في ربط يا جماعة بين الأسرة وبين الأسماء والصفات، يعني أنت بقى في الطلاق في الخلع هي في المعاملة الزوجية كده في أسماء وصفات. يعني ممكن حد واحدة لا تلف على زوجها وتروح وصل ده ظلم وما بيجيبش أكل وكذا، ولا معذرة بتضيط يعني وكذابة، معذرة يعني، مأسف الكلمة بس للأسف شفتها كده. يا ربنا يا رب يصلح حالنا والله يا جماعة. حد وانت مكتئب والله يا جماعة أنا مش كده، طبعا في حاجات حلوة ما شاء الله، بس والله فعلا يا جماعة لما القرآن بيختفي عنا والسنة والله يا جماعة نسأل الله العفو والعافية. تمام؟ بس فانا عايز اقول ايه، ان الحاجات دي مرتبطه بالاسماء والصفات. فلو في دين يعني حتى عشان كده فصر بذات الدين تربت كده، لو انسان تزوج امراه عندها دين فعلا وحصل خلاف فيما بعد وحصل طلاق، بيحصل خلاف وطلاق بدين برضه. لكن واحد تاني يضر بقى بمراته، او هي بقى تروح بقى المحاكم وتجرجره في المتولة كده، تدحن هنمسح بيه بلاط المحاكم وكلام زي كده. جاي نتكلم في واقع عشان بس محدش ياخد انطباع معين. تمام؟ لا يعني الدنيا فيها كده وفيها كده خلاص. بس بقول يعني للأسف اللي فيه يعني بعض الصور السيئة اللي بتحصل، عشان أقول الكلام ده مش مطبق معهم. لكن في بفضل الله سبحانه وتعالى ناس بيقيموا حدود الله سبحانه وتعالى، ولو ما حصلش وفاق أو كده خلاص برضو بيطبقوا شرع ربنا ما بينهم. تمام؟ طيب يبقى احنا وصلنا لا جناح عليكم إن طلقتم النساء. نعم، الآية قيل إنها إباحة للطلاق قبل الدخول. ويا جماعة برضو معلش حاجة تانية، أبغض الحلال عند أبغض الحرام أبغض الحلال عند الله الطلاق. ده حديث لا يصح على النبي عليه الصلاة والسلام، ده حديث لا يصح على النبي عليه الصلاة والسلام على الراجح أنه ضعيف. تمام؟ يعني امرأة سبحان الله يصيبها ضرر، ازاي نقول لها ما يعني الله مثلا يبغضك مثلا؟ معانا يا جماعه انتوا ولا تصلوا على النبي؟ الرجل كذلك خلاص هو مش قادر يقيم الحياه الزوجيه، مش قادر ان هو يعف زوجته، مش قادر ان هو يكرمها. طب هيعمل ايه؟ طيب يا جماعه هيعمل ايه؟ طيب نقول له كده خليك عايش معاه كده عذبها؟ لا. تمام؟ طيب يقول الآية إنها إباحة للطلاق قبل الدخول، يعني لو إنسان كتب وقبل أن يدخل ينفع يطلق؟ آه ينفع. طب إيه بقى الأحكام الفقهية المترتبة؟ ترجعوا يا جماعة كتب الفقه. قال لما نهي عن التزوج بمعنى الذوق وأمر بالتزوج طلب العصمة ودوام الصحبة، ظن قوم أن من طلق قبل البناء وقع في المنهي عنه، فنزلت الآية رافعة للجناح في ذلك. يعني ينفع إنسان يكتب كتاب وبعدين يطلق؟ يكتب كتاب وقبل الدخول ويطلق، ينفع. في أحكام تترتب يا جماعة، كل حاجة فيها أحكام. وقيل أنها في بيان ما يلزم من الصداق والمتعة في الطلاق قبل الدخول، ماشي. وذلك أن من طلق قبل الدخول فإن لم يفرض لها صداقا، راح قالوا لي يا ابن احنا بنشتري راجل، طيب الحمد لله شكرا يا عمو، كام بس نكتب إن شاء الله وبعدين نشوف، ده مثلا يعني نفترض في الزمن ده خلاص، وبعدين ما فرضش صداق، كتب قال لي يا عم أنا هطلق، فعلا شفت أخلاق مش حلوة، شفت كم صفة قفلتني يا جماعة في كده. شفت. طب يعمل ايه؟ طيب اذا هنشوف بقى العلماء قالوا يرجع بقى المهر المثل، ده شغال ايه وهي شغاله ايه وفي اي بلد وكذا، ونشوف طب الاثنين بيتجوزوا بعض في نفس الظروف دي كام كذا، نشوف الصداق كذا. تمام. يقول ذلك في النكاح التفويض، هو ده، ايوه ده اسمه نكاح التفويض. فلا شيء عليه من الصداق لقول لا جناح عليكم ان طلقتم النساء الايه، فالمعنى لا طلب عليكم شيء من الصداق، ويؤمر بالمتعه. هنا يؤمر بالمتعه لقوله لقول تعالى ومتعهن وان كان قد فرض لها فعليه نصف الصداق، لقول تعالى فنصف ما فرضتم ولا متعه عليه، لان المتعه انما ذكرت لمن لم يفرض لها، فقوله او تفرضوا او في بمعنى واو الواو. ومتعهن اي احسنوا اليهن واعطهن شيئا عند الطلاق، والامر بالمتعه مندوب عند مالك واجب عند الشافعي، وايضا المذهب عندنا قول ابو حنيفه قول الجمهور واجب. تمام. طيب ومتعهن على الموسع قدره. طبعا يا جماعه بتكلم يعني احنا غالب الدراسه الحنبليه، فممكن بعض الاحكام نذكرها هنا، فاحنا بنذكر على المذهب يعني يعني ينتبه لكده، عشان لو حد مثلا ممكن مالك المذهب او كده بيسمع الان فماشي. وعلى الموسع قدره اي يمتع كل احد على قدر ما يجد، والموسع الغني والمقتر الضيق الحال، يعني ده يمتع وده يمتع بس ايه بحسب العرف وكل انسان قدره. وقرية باسكان دال قدره وفتحها وهما بمعنى، وبالمعروف هنا لا اي لا حمل فيه ولا تكلف على احد الجانبين. خلاص هو ده يقدر يعمل كام؟ زي لما واحد يا جماعه بيطلق امراه وفي واد او في بنت او في اولاد، بيعمل ايه؟ بينفق عليهم طبعا، ده المفروض. بيعمل ايه يا جماعه؟ بيدفع على قدر دخله بس كده، هو ده الامر المعروف. تمام. وطبعا يا جماعه يعني اخر يعني سبحان الله اخر الحلول يكون الطلاق دايما. سبحان الله ما حد يسالني كده اصل زعلانه وانت مش حاسس بينا وتقول يا جماعه حاضر. ما هو برضو طبعا انصحكم اسمعوا بس سوره الطلاق في مقاصد سور القران الكريم، والدروس اللي فاتت الدرسين اللي فاتوا برضو هنا في سوره البقره لو في ناس اول مره تسمع معنا. عموما يعني دايما مش لا ننصح بالطلاق، لان طبعا في اضرار، لكن انت مين اللي قدر؟ هم اللي قدروا. طبعا احيانا بيكون معذره في حماقه، معذره يا جماعه النهارده بس فعلا الموضوع يعني كل صراحه في حماقه، فيروح بقى يسالوا حد يحكوا له التفاصيل، يحكوا له التفاصيل. ما هو ده ذنوب ومعاصي شيطان، الطبع معين مش عايزين، خلاص نسيب الطبع ده ونكمل في حاجات تانية. مش شرط بقى كل حاجة كذا، أصلا تعرفش تعمل مسقعة، ما تعملش سيدي مسقعة بس كده خلاص، يعني إن شاء الله ناكل مسقعة في الجنة وخلاص، ناكل بقى بطاطس وبصلة وعدس وبصل يعني خلاص. يعني ففي حاجات كده تحتاج بقى حكيم، وبرضه ما حدش يا جماعة يدخل يحل لحد حكيم، ما تجيبش حد يعني نسأل الله العفو والعافية ويحل. تمام. طيب طب خلاص اخر حاجه، لا خلاص ديني هيروح فعلا بمعنى الكلمه يا جماعه، يعني طبعا كل ده كلام تنظيري مش بكلم حد معين، لا خلاص الدين هيروح فعلا مش قادر خالص او مش خلاص يا سيدي تمام، استشير برضو حد لك تمام، توكل على الله، توكل على الله بما يرضي الله سبحانه وتعالى. برضو ما تظلمش نفسك وما تظلمش بنت الناس وما تظلمش برضو اولادك. تمام. هي برضو ما تقولش لا طب ده بقى مش هخليه يشوف الاولاد ليه كده، يعني ليه؟ طب انت بنت ناس وعندك دين ما شاء الله وخدتي حق الثالث ومتلت وهو مش بلعك، وارد اه وارد، طب ليه مش بلعك؟ هو يا ستي مش بلعك، طب نعمل ايه؟ طيب في اخطاء عندك مش عارفه تغيريها، طب بص ما فيش اخطاء، هو مش بلعك خلاص تمام. هل ده عذر ما تخليه يخلي امام الله سبحانه وتعالى ما تقولي ما خليش يشوف الاولاد؟ لا مش عذر خلاص. هل فرض انا واحد صاحبي مثلا مش عايز يقعد معايا يحكي معايا في مواضيع براحته، هل هو بيطعن؟ لا مش بيطعن. ده فلان ده كويس بس هو مش عايز خلاص. يا جماعه الدنيا بتتفهم كده بكل سهوله وبكل اريحيه مش تنشنه، لكن دي بقى بترمي كلمه وهو بيرمي كلمه الاهل بيتدخلوا الدنيا بقى بتولع. قال هنا حقا على المحسنين، تعلق الشافعي في وجوب المتعه بقوله حقا، وتعلق مالك في الندب بقوله على المحسنين، لأن الإحسان تطوع بما لا يلزم. قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، الآية بيان أن المطلقة قبل الدخول لها نصف الصداق إذا كان قد فرض لها صداق مسمى بخلاف نكاح التفويض، إلا أن يعفون، النون فيه نون جماعة النسوة يريد المطلقات. يا سلام، يعني ممكن هي تعفو أو ممكن تعفو، سبحان الله. والعفو هنا بمعنى الإسقاط، أي للمطلقات قبل الدخول نصف الصداق إلا أن يسقطنه، وإنما يجوز إسقاط المرأة إذا كانت مالكة أمر نفسها. يبقى أنت يا جماعة المعنى ده عشان نكون واضح في أمر الطلاق، في يعني الله عز وجل يقول لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. عندنا أربع يعني أحوال للمطلقات بالنسبة لما ذكر، بالنسبة لما ذكر. الأول في مطلقة غير مدخول بها، مطلقة غير مدخول بها ولم يسمى لها صداق، يعني لم يحدد. يعني يا جماعة لو في سؤال مش واضح اسألوا في الدرس الآن، ربنا يرضى عنكم بحيث يكون الكلام واضح، هنشرح إن شاء الله الآن. الثانية دي مطلقة غير مدخول بها برضو وقد سمي لها صداق، يبقى اتنين في مطلقة غير مدخول بها سمي ولا والثانية لم يسمى. ثلاثة مطلقة دخل بها أو دخل بها زوجها ولم يسمى لها الصداق. الرابع مطلقة دخل بها زوجها وسمى لها الصداق. كده يا جماعة أربع حالات. طيب الحالة الأولى أو نقول بالنسبة لحكم متعة كل منهن وصداقها هيكون بقى على النحو التالي. الأولى اللي هي المطلقة غير مدخول بها والتي لم يسمى لها صداق فليس لها من الصداق شيء. ركزوا يا جماعة معنا، فليس لها من الصداق شيء. والطبري رحمه الله نقل الإجماع على ذلك. دي مين يا جماعة؟ دي مطلقة غير مدخول بها ولم يسمى لها صداق، خلاص يعني لم يسمى بها صداق ولم يدخل بها ليس لها صداق، لقول الله عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة، لكن لها المتعة ومتعهن. تمام. الثاني، النوع الثاني المطلقة غير المدخول بها وقد سمي لها صداق فهذه لها نصف الصداق، لقول تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون. يا جماعة كله من الآيات بتاعنا بنرتب العناصر، يعني من الصعب خلاص، أو يعني بنرتب الأحكام. ده كده حكم الأولى والثانية. طيب بالنسبة بقى لمتعتها اللي هو مين يا جماعة، احنا نتكلم في مين؟ المطلقة غير المدخول بها ولكن في صداق، هي تاخد صداق. تمام، تاخد صداق. تمام. بالنسبة بقى لمتعتها اختلف أهل العلم فيها، فمن العلماء من قال لها متعة لعموم قول الله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، ومنهم من قال ليس لها متعة لأن الله عز وجل قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. قالوا فدل ذلك على التفريق، التفريق بين التي لم يسمى لها صداق فلها المتعة بقول تعالى ومتعهن، والتي سمي لها صداق فلها نصف الصداق. فدي كده فيها خلاف في الثانية دي. النوع بقى الثالث المطلقة التي دخل بها زوجها، ماشي دخل بها زوجها وطلقها ولكن لم يسمى لها صداق، يعني نقول كده المطلقة التي دخل بها زوجها ولم يسمي لها صداقا ثم طلقها، فهذه لها الصداق لقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، سورة النساء. طب الصداق ده كام؟ يقدر بمهر المثل، يعني شوف المكان اللي هم فيه تمام، والنساء اللي قريبة منها دي كانت في كلية وبقى دي في كلية، دي في معهد يبقى نشوف في معهد، دي مثلا كان الشكل جميل يبقى نشوف قريبتها اللي قريبة منها كده تمام. الحاكم طبعا بيتدخل يعني في الأمور دي، أو بيعود يعني لو ناس عندها دين كده بتحكم بينها وبين بعض وتمام خلاص، أو حد بيروح للحاكم. الغرض المقصود بيشوف بقى مهر المثل. الدليل أخرج أحمد واللفظ له وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق علقمة قال أتي عبد الله في امرأة، يعني ابن مسعود، أتي عبد الله في امرأة تزوجها رجل ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يكن دخل بها. يبقى رجل تزوج امرأة ومات عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يكن دخل بها، قال فاختلفوا إليه فقال أرى لها مثل صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة. ثلاثة، يبقى ثلاث حاجات التي تأخذ صداق نسائها مثل صداق نسائها تمام. العرف يا جماعة بيحكم في كده زي ما قلنا، ولها الميراث، لها الميراث هي امرأته وعليها العدة. فشهد معقل ابن سنان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى، سبحان الله، وإسناده صحيح تمام. طيب صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الرابع كده مطلقة دخل بها زوجها وسمى لها الصداق، دي سهلة، دي واحد تزوج امرأة ودخل بها وسمى لها الصداق طلق، فهذه لها الصداق كاملا بقول الله عز وجل ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، ولقول تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام فلها الصداق بما استحل من فرجها، فلها الصداق بما استحل من فرجها. أما بالنسبة لمتعتها ومتعة التي تقدم ذكرها في البند الثالث، فلأهل العلم فيها قولان. الأول لها متعة لعموم قول الله عز وجل وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وآية الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلة، وربنا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن العلماء ذهب أنه لا متعة لقول الله عز وجل حقا على المتقين، احنا مر معنا بفضل الله الحكم تمام، لكن يعني ذكرت بس كمسألة فقهية. وسبحان الله يعني نستفيد من الآيات دي أدب عظيم جدا، ألا وهو جبر الخواطر المنكسرة، إن المرأة المطلقة يعني سبحان الله كسر خاطرها، خاطرة طبعا يا جماعة بلا شك، يعني حتى اللي ابتلي بكده وأهل بيت يتقوا ربنا سبحانه وتعالى في حتى لو هي أخطأت، يعني حتى لو هي أخطأت ما يزيدوش الطينة بلة، مش كل شوية بقى يرموا كده طب البيت هتروح فين، طيب هتنتحر يعني سبحان الله هتنتحر، طب هتعمل ايه طيب. وممكن تكون مش ما أخطأت، إنسان يعني ما عمل معاصي وكده وفي بلاء ويتصل بعد الزواج تمام، سبحان الله خلاص يعني، وكان قدر الله يعني حصل قدر خلاص، كان أمر الله قدر مقدور. ففي استدلالات تاني في الآيات معنا في القرآن، يعني تدل الإنسان على جبر الخواطر المنكسر. أيضا الله عز وجل في سورة النساء قال وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، يعني جبر الله عز وجل جبر خاطر أولي القربى اللي هم ليس لهم حظ في الميراث أصلا، تمام، واليتامى والمساكين، فالمرأة المطلقة كذلك. والله سبحانه وتعالى جبر خاطر يوسف بعد أن أذى إخوته، فرجع الأمر عليهم وقالوا له وتصدق علينا إن الله يجزي المصدقين، وقالوا تالله لقد آثرك الله علينا وكنا لخاطئين. سبحان الله، وجبر خاطر المستضعفين سبحانه وتعالى، وقال ورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. الآية أيضا آية سورة القصص، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. نعم يا جماعة، المتعة بمال قدرها ده يكون بالعرف، هتاخد كام؟ طيب الحاكم بقى بيشوف حالته وحالتها والعرف، يعني خلاص دي مش بتاعتي انا كده، تمام. زي في الميراث بنقول ايه يا جماعه، في الميراث الزوجه بتاخد التم، والبنت مثلا بنتنا ياخدوا التلتين، وده والباقي الولد مثلا. طب كام؟ لا دي مش بتاعت الانسان بقى، يعني العالم او الداعية مش بتاعته، تمام. اصل عندهم 55 شوال سكر و16 فدان، يا جماعه دي مش بتاعتنا. انت بقى تشوف من التوم هتاخد كل حاجه، من الربع هتاخد كل حاجه، من السدس خلاص بس، تمام. طيب حلو السؤال يا جماعه، فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترضت به، دي قلناها. يعني اذا خشيتم على الزوجين الا يفعل ما امرهم الله به وينتهي عما نهاهما الله عنه فلا جناح عليهما. يعني يا جماعه يعني فلا إثم على الزوجين فيما استبد به، ركزوا معايا في الأمر ده وإنه مهم، يعني فيما بذلته المرأة من المال وغير طلب للفراق، يعني هي مش هتاخد إثم، هو مش هاخد إثم، تمام. ودي الآية دي أصل في الخلع يا جماعة، مين اللي بتستفاد؟ المرأة. للأسف الآن بيحصل، وقلنا يا جماعة الحاجات دي دين المرأة بيبان حتى. طب مش هو وحش؟ آه خلاص أنت تبتدي، هو جماعة الدين كده ما تقولش أصل الحكام اللي بكده، تمام؟ لا تمام. الدليل في البخاري عن ابن عباس قال جاءت امرأة ثابت بن قيس ابن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق، ده ما شاء الله عليه خلق ودينه زي الفل. شوف يا جماعة الإنصاف بتقول له كده، يا الحديث يا جماعة في البخاري، قالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق. طب ايه؟ طيب الا اني اخاف الكفر، يعني الكفر في الاسلام، يعني خلاص اكفر حقه ولا ياخذ حقوقه مني. سبحان الله، طب هنعمل ايه طيب يا جماعه؟ خلاص عايزه تبتدي. فقال رسول الله فتردين عليه حديقته؟ فقالت نعم، فردت عليه وامره ففارقها، بس كده. سبحان الله، الغرض المقصود عشان كده الايه تلك حدود الله فلا تعتدوها. يا جماعة ننشر الكلام ده، مش معنى ان حد حكم لي وانا عارف ان في ضلال ان ده هتعدي كده عند الله يوم القيامة ابدا، خلاص. وكل جسد نبت من السحت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالنار اولى به. طيب الله المستعان. يا جماعة مر معنا اختلاف الفقهاء في المتعة، وبرضو شيخ الإسلام رحمه الله يقول وتجب المتعة لكل مطلقة، وهو رواية عن الإمام أحمد نقلها حنبل وهو ظاهر دلالة القرآن، انتهى كلامه. ولا يخفى عليكم أن يشترط لاستحقاق المتعة ألا يكون الطلاق بسبب من المرأة، يعني لو هي اللي طلب الطلاق لا، ده هي كمان ممكن تفتدي، خلاص على خلاف بقى الخلع والفدية، تمام. وألا يكون على الإبراء، وألا يكون على الإبراء، يعني فانتبهوا للفائدة دي يا جماعة. المتعة دي مال خلاص، مش محددة، ده أقرب الأقوال بتكون للعرف. الله قال على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، أظن كده واضح، تمام. طيب ابن عباس وابن عمر وجابر والحسن، جابر بن زيد والحسن والشافعي وأحمد وعطاء وإسحاق وأصحاب الرأي قالوا إن المتعة واجبة للمطلقة قبل البناء والفرض، احفظوها دي، قبل البناء والفرض. ومندوبة في حق غيرها. تجيب بقى أي حالات تانية. الإمام مالك رحمه الله وأصحابه قالوا المتعة مندوب إليها في كل مطلقة وإن دخل بها إلا في التي لم يدخل بها، وقد فرض لها فحسبها ما فرض لها ولا متعة لها، وقول الجمهور أقرب كما مر مع الشيخ الإسلام منذ قليل. إيه الكلام ده؟ التبون إن شاء الله فرغوه كده وده فكر في الأربع حالات اللي احنا ذكرناها إن شاء الله هتبان. أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح، مين ده يا جماعة؟ يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما ومالك وغيرهما هو الولي الذي تكون المرأة في حجرة. يعني مين اللي يعفو هنا يا جماعة؟ الولي اللي هو اللي هو ولي المرأة. يقول لا لا نقول الأب يا جماعة، يبقى اسمعوا بقى في دروس الفقه تعرفوا الفرق. لا نقول الأب ليه لا نقول الأب؟ لأن ممكن يكون الولي غير الأب، ممكن يكون الولي غير الأب، الأب ميت. بنبدأ بقى نشوف الرصة العلماء بقى بيذكروها كذا ننتقل لكذا ننتقل لكذا ننتقل كذا، فالأقرب فالأقرب فالأقرب. يبقى عشان كده نقول الولي، لا نكاح إلا بولي. مين الولي؟ محدش يقول الأب، تمام كده؟ والد يكون ميت. طيب يبقى حلوة الفائدة دي، ربنا يرضى عنكم يا رب. يبقى يقول كالأب في ابنته المحجورة والسيد في أمته، فيجوز له أن يسقط نصف الصداق الواجب له بالطلاق قبل الدخول. وأجاز شريح إسقاط غير الأب من الأولياء، وقال علي بن أبي طالب والشافعي الذي بيد عقدة النكاح هو الزوج، وده مشهور المذهب عندنا. يبقى إيه الآية؟ إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح. مين اللي هنا يعفو؟ هو الزوج اللي هو بيده عقدة النكاح، تمام؟ وعفو أن يعطي النصف الذي سقط عنه من الصداق، ولا يجوز عندهم أن يسقط الأب النصف الواجب لبنته. ليه؟ لأن هو هنا مش داخل معانا في الآية. يا إما هي الأولى المطلقات هي تسقط، الثاني حد من الاثنين، يا إما الولي يا إما الولي يا إما مين؟ يا إما مين يا جماعة؟ يا إما الولي يا إما الزوج. الزوج هو بقى يعطي النصف الذي سقط عنه من الصداق، يقول خلاص خدوه أنا مسامحكم، تمام؟ الأب ما ينفعش بقى يجي على القول ده يقول له لا لا أنت بأي صفة لحضرتك، خلاص هي البنت عايزة. يا جماعة معنا؟ قال وحجة مالك أن قوله الذي بيد عقدة النكاح في الحال، والزوج ليس بيده بعد الطلاق عقدة النكاح، فاهمين يا جماعة؟ وحجة الشافعي قوله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى، فإن الزوج إذا تطوع بإعطاء النصف الذي لا يلزم فذلك فضل، وأما إسقاط الأب لحق ابنته فليس فيه تقوى، لأنه إسقاط حق الغير. ولا تنسوا الفضل بينكم. قيل إنه يعني إسقاط المرأة نصف صداقها أو دفع الرجل النصف الساقط عنه، واللفظ أعم من ذلك. الصوت واضح كده يا جماعة؟ تمام. طيب تمام. ولا تنسوا الفضل بينكم. سبحان الله، ده بعد الطلاق يا جماعة. يا ربي والله يا جماعة، يعني انسان عاجز عن الكلام والله. يعني ده بعد الطلاق ربنا يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. كان في كلام طيب، كان في مشاعر طيبة، كان في أشياء ترضى ربنا سبحانه وتعالى. الحاجات دي يا جماعة ما ننساهاش، ما ننساهاش. الإنسان جماعة يكون وفي، كما قالوا الحر من راعى وداد لحظة، سبحان الله. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول فيجب على كل من الزوجين أن يؤدي إلى الآخر حقوقه بطيب نفس وانشراح صدر، لأن في فضل ما بينهم. يا جماعة خلي بالكم والله بجد، الإنسان اللي عنده نضج والمرأة العاقلة هي اللي نشوف متفقين في 70% خلاص ونتجاهل 30%. الغالب المشاكل اللي تيجي اصلي ما فيش كذا. طب ما نقول اصلي فيه كذا. طب انا قاعد اتكلم عام عشان ما حدش يقول لي اصلي انت مش ما بتكلم عام. والله بتكلم عام ما اعرفش قصه معينه لحد الان عشان بس ما حدش يقول اصلي لا ده ازاي. لا بتكلم عام ان احنا الدرس الحمد لله انتفعنا صح انتفعنا. الصوت قطع 20 ثانيه ما حدش اصل والله محاضر الدرس اكيد انا عارف يعني معذره مش فيش حد يعمل كده. هو ده يا جماعه في حياتنا مين فينا كامل؟ ما فيش حد فينا كامل. حضرتك مش كامل وتقعد بقى تقول اصل هي مش حلوه طب وشكلها اتغير. طب ماشي حلو طب ماشي انت كامل لا وهي مش كامله تمام. طب ايه الشرع اللي بتعمله الان بس اتفضل وهي كذلك. لكن يا جماعه بنقول مع الحفاظ على الدين مش هقعد اقول خلاص انا هصبر ويعني يا ناس الله العفو والعافية. كان في واحدة من فترة قريب حوالي 3 أسابيع بتقول لي ده عايز نشرب خمر معاه وطلقت. قلت لها طبعا جزاك الله خير انك تطلقي. هو ايه ده؟ بتقول لي بس جالي الشيطان ده واللي اتسرعت. قلت لها طبعا انت عايز بلاش طارزين وما بيصلي وحاجات يا جماعه بلاوي والله. فبرضه عشان يا جماعه افهموا الكلام صح ربنا يبعنكم عشان ربنا يحاسبنا على الكلام ده. حد بقى يقول خلاص والله انا هصبر وامري الى الله وخلاص علي بيخليني بقى اعمل كبائر ولا اعمل كذا وما بيصلي اصلا وبيعمل كذا خلاص. ما احنا خدنا يا جماعه لا ربنا يرضى عنكم ده كلام عام. ايه بقى الصوره اللي عند حضرتك اللي تسمعني انا عند حضرتك ما اعرفش. فربنا يرضى عنكم انتبهوا لهذا الامر. الله ما بلغت ولا تنسوا الفضل بينكم فعلا ما اروعها من وصيه. ودي تقتضي المسامحه بين الأزواج تمام. وده يا جماعة برضو من تمام المروءة من تمام المروءة. تشوف بقى أنت كنت بترعاها وهي بترعاك سبحان الله. عارفين يا جماعة من سبحان الله الآية دي يعني عظيمة جدا والله. عارفين من أكثر ما يهدم العلاقات سواء بقى اتنين صحاب رجال نساء زواج اي حد من اكثر فاكثر يعني ما اكثر الحاجات اللي بتهدم العلاقات انتظار منها يسأل الاول اصل ايه ما سألتش اصل ما ردتش عليه النهارده اصلي شاف الرساله وما ردش. طب ايه يا جماعه تعمل بقى مشكله اسبوع. وربنا عطينا في نساء كده في نساء كده وفي رجاله كده برضو في ناس يا جماعه عقلها صغير تمام. طيب ولا تنسوا الفضل بينكم برضو ان اي علاقه فيها مشاعر في البدايه اخرها بتظهر الاخلاق. خدوا القاعده دي يا جماعه اي علاقه في بدايتها في مشاعر. والانسان يا جماعه برضو في ناس ما بتعرفش تعبر عن مشاعرها يعني هي طيبه كل حاجه يقول ما بتعرفش تقول كلمه حلوه هي تقول ما سبحان الله. الانسان يا جماعه انما العلم بالتعلم والانسان يحتسب في كل موقف يحتسب. احنا قلنا بنعامل ربنا في الناس تمام. فاي حاجه في بدايتها في مشاعر يبقى في نهايتها خلاص بيكون ده في اخلاق تمام. والانسان يا جماعه برضه يتقى ربنا ويعدي ويصبر ويحتسب ويتجاهل ويهزر وكده وطب ويدعي ربنا سبحانه وتعالى. والإنسان يا جماعة ما يحلمش برضه بالمثالية زيادة على اللزوم. أنتوا عارفين يا جماعة الحاجات دي اللي أنا بقولها ممكن مش عايز أقول يعني كثير من البيوت يعني بتخرب بسبب الحاجات غالب يعني أو بعض مش عايز يعني حاجات من أنا قلتها دي. مش عايز حلو ودرس ما شاء الله الفجر وخفيف والله يا جماعة كده سبحان الله ربنا علمنا وإياكم يعني تمام؟ طيب يبقى دي ولا تنسوا الفضل بينكم. بعضهم يقول دي هذه وصية الله للأزواج في الزوجة التي طلقت قبل الدخول بها. يا نهار أبيض يا جماعة المعنى ده. ولم يعش معها يوما يعني هو كتب النهاردة وطلق ممكن بعد شوية أو عاش كم يوم من غير ما يدخل بها. يا ترى كيف يكون الواجب في عشرة زوجته أم أولاده التي تعيش معه منذ سنين عددا. سبحان الله. فالإنسان بقى تذكر أيام الحب والوفاء مع الزوج الحاجات دي بتخفف كثير بلا شك من الاحتقان اللي بيكون تمام. ذلك بعض الصالحين سئل عن مشاكله مع زوجته، تقول لي هو ممكن بعض الصالحين وفي مشاكل مع زوجته؟ قلنا يا جماعة مش عايزين بقى مثال يعني اسمها ايه ده مثالية. فقال هي زوجتي لا أبوح بما بيننا للناس، ثم طلقها بعد ذلك. فسئل عما كان بينهما، طب انت الحمد لله طلقتها يا فلان، ربنا نجاك منها، ها؟ فقال صارت امرأة أجنبية لا يحل لي الكلام عنها. الله أكبر، والله يا جماعة ما أجمل عفة اللسان، ويعني للزوجين أو للطريقين. هي الآن مراتي خلاص مش، لا مش هقول كلام وحش، لكن بقى تروح تقول لمامتها تعالي شفتي، ومتى بقى تاخد الكلام وتحط بقى البهارات، انت عارفين يا جماعة البهارات، ها؟ تحط البهارات، هو بقى يروح يقول لبابا أو أخواته أو أخوة أو البنات أو الأولاد، والبهارات بقى تزيد والأولاد يعرفوا. والله يا جماعة ربنا يصلح أحوال المسلمين يا رب العالمين. طيب طبعا الآية يعني كان السنة نعيش مع أكثر، لكن عشان الوقت. ثم قال الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. طبعا يا جماعة أنا شايفنا يعني نتوقف، وبإذن الله سبحانه وتعالى نستكمل المرة القادمة. حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، وبعدين قصة الذين خرجوا من ديارهم ألوفنا هذا الموت، قصة طالوت إن شاء الله. إن شاء الله المجلس الجاي كده هيكون الله مبارك متين، وكل سبحان الله مجلس التفسير كده، ربنا يعلمنا وإياكم. يا ريت يا جماعة نحضر الدرس قبله، يعني تاخد مثلا 6-7 صفحات، بتكلم في النسخة اللي معايا، مش عارف نسخة لحضرتكم كام، يعني 6-10 صفحات نقرأهم، بحيث يعني العقل الباطني يبدأ يعني ها يستوعب ده في حاجة اسمها ان هذا طلاق، هنبدأ يعني انا مستوعب ان هتكلم في كذا. طب فهمنا كام؟ فهمنا 20%، اللهم لك الحمد لك الشكر، 30%، المهم فهمنا قدر يعني خلاص الحاجات دي ما نفهمهاش لسه، ان شاء الله فيها في الدرس، وربنا يفهمنا كلنا بنتعلم يا جماعة والله. فربنا يبارك فيكم ويصلح احوالنا واحوالكم، ويهدي يا رب جميع بيوت المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.